إن دولة الإسلام باقية. يا دولة الإسلام يا فجرا بدا، يا أروع الكلمات يا شمس الهدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دمعة المحراب يا قطر الندى، يا واثبة الشجعان في جوف الردى، يا قطرة الشهداء يا فخر الفداء، يا صرخة المظلوم يا سهما مضى، يا آنة السجناء عالية الصدى، إنا صبرنا كي تكوني في الدنا أملا لكل مواحد قد جاهدا، في نور رايتنا البهية قد أتى، تأليه ربي في العلا متفردا، ختم النبوة للرسول محمد، تأليه ربي في العلا متفردا، ختم النبوة للرسول محمد، قمر ينير لنا الظلام لنسعدا، قمر ينير لنا الظلام لنسعدا، يحميك ربي من كفور ظالمين، لن يغلب الثقلان من قد أيدا، لن يغلب الثقلان من قد أيدا، لن يغلب الثقلان من قد أيدا.